الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، أخذنا بالأمس ما يتعلق بنوازل الزكاة بعد أن أنهينا نوازل الصوم، بعد أن أنهينا نوازل الصلاة، واليوم نأخذ نوازل الصيام. فنقول أولا، إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فمتى يفطر؟ إذا قدم الإنسان مثلا من الهند، والهند تأخر صومها عن صوم المملكة بيوم أو يومين، فجاء إلى هذه البلاد ثم الشهر لم يكمل عنده، بمعنى أن هل في هذه البلاد جاء العيد وهو لم يكمل 29 يوم، ما صام إلا 28 يوم، فهل يفطر مع هذه البلاد أم نقول لا تكمل الشهر؟ والشهر إما أن يكون 30 أو 29، كما ثبت في الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أشار مرة 29 ومرة 30. نقول الراجح أنه يفطر ولو لم يكمل الشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. فحكم هذا الشخص حكم البلد الذي قدم إليه، وليس حكم البلد الذي قدم منه، حكم حكم البلد الذي قدم إليه، حتى وإن كان لم يكمل صيام الشهر. فإذا أفطر أهل البلد الذين قدم إليهم فهنا يلزمه أن يفطر، لأن هذا اليوم يوافق يوم العيد، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. وعلى هذا يجب أن يفطر، لكن هل يقضي شيئا؟ نقول: إن كان الشهر بالنسبة له، إن كان الأيام التي صامها 29 فأكثر فلا يقضي شيئا، وإن كانت أقل من 29 فيلزمه القضاء. كانت 28 يقضي يوما، وإن كانت 27 يقضي يومين، وهكذا يلزمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحى، وهكذا العكس. بمعنى لو أن الإنسان قدم من بلد تقدم صومه إلى بلد تأخر صومه، فجاء وأكمل 30 يوم صياما، والآن يبي يصوم 31، فهل نقول يفطر لأنه كمل الشهر، ولا نقول يصوم؟ نقول الراجح أنه يصوم، حكمه حكم البلد، ولو صام 31 يوما، لأنه صام باعتبار أنه من أهل تلك البلاد، وهنا نهاية الشهر باعتبار كونه من أهل هذه البلاد. ومن أهل العلم من قال إنه إذا تم 30 يوما فإنه يفطر سرا، ولكن هذا مرجوح، ولكن هذا مرجوح. طيب، النازلة الثانية في الصيام بخاخ الربو، هل يفطر؟ طبعا تكلم أهل العلم عن مسألة المطالع وذكروا فيها أكثر مسألة، لكننا نتجاوزها لأن يعني ارتباطها بالنوازل ضعيف. لكن عندنا الآن مفطرات أو يسمونها مفطرات معاصرة، نأخذها، نأخذ ما نستطيع منها، فنقول بخاخ الربو هل يفطر ولا ما يفطر؟ نقول بخاخ الربو على نوعين، بخاخ الربو على نوعين، نوع يدوي اللي يمسك باليد ويبخ بأنفه ولا في فمه، وهذا لا يوضع معه محاليل، مجرد هواء فقط يفتح الشعيرات، فهو عبارة عن عبوة مضغوطة تحتوي على غاز الأكسجين، وهذا لا يفطر. وأما البخاخ الثاني اللي هو مع أكسجين معه ماء في مواد علاجية أخرى، وهو عادة يؤخذ هذا في المستشفيات، فهذا يفطر لأن قد يذهب إلى داخل جوف الإنسان، قد يذهب له شيء من هذه الأشياء المضافة. فبخاخ الربو اليدوي إذن لا يفطر، وله أن يستعمله في نهار رمضان إذا احتاج إليه. وربنا جل وعلا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا شك أنه لا ليس أكلا ولا شربا ولا يشبه الأكل ولا الشرب، بل هو أقرب شبه له هو سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية، وهذه كلها لا تفطر، هذه كلها لا تفطر. وأما البخاخ يعني اللي يؤخذ في المشافي عادة، وهو يعني اللي يركب على الإنسان ويكون فيه ماء واضح يشوف الإنسان، قد يتسرب من هذا الماء إلى جوفه، فهذا الاحتياط أن يبتعد عنه الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة، وإذا اضطر إليه فالذي يظهر والعلم عند الله أنه يفطر. وقد سألت بعض الأطباء المختصين في هذا فقالوا إنه يضاف له أشياء علاجية، وأن قد يتسرب منها أشياء إلى جوف الإنسان. وتعلمون أن المفطرات في الصيام 3 أنواع: نوع يخرج من البدن، ونوع يدخل، وما يتعلق بالجنس، فهذه مما يدخل إلى البدن. طيب، ثالث من المفطرات الأقراص التي توضع تحت اللسان، وهذه عادة لعلاج الأزمات القلبية، شفانا الله وإياكم وشفى مرضى المسلمين، وهي يمتصها الجسم بعد وضعها بشيء يسير بوقت يسير جدا، والدم يحملها إلى القلب لأن الدم يمر على القلب، فعادة هي هذه الأقراص توقف أزماته المفاجئة، ولا يقولون لا يدخل إلى الجوف شيء منها، فهل يتفطر الصائم أو لا؟ جمع من أهل العلم قالوا لا تفطر الصائم، لأن الأصل صحة الصيام، ولا نترك هذا الأصل إلا بيقين. وهذه الأقراص يقولون ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا تصل إلى المعدة، ولا يحصل للبدن منها قوة ونشاط مثل اللي يحصل من الطعام والشراب. فما دامت ليست طعاما ولا شرابا، ولا بمعنى الطعام ولا الشراب، يقولون فإنها لا تفطر الصائم. ويشترطون أن لا يتحلل منها جزء، يعني لو تحلل جزء وابتلعه الصائم يقولون يفطر به. فأما إذا بقيت تحت اللسان فهنا يقول لا تفطر، ولكن يعني يبعد أن الحقيقة ما يذهب منها شيء، ويبعد أن لسان إذا جمع لعابه أن يعني ما يبتلعه، ففي النفس شيء من هذا القول، ولهذا الاحتياط أن لا يستعملها الصائم، فإن استعملها ضرورة فالاحتياط أنه يقضي، الاحتياط أنه يقضي. طيب، النازلة اللي بعدها منظار المعدة، منظار المعدة هل يفطر لو أخذ الإنسان منظارا في نهار رمضان؟ فهل يفطر بذلك الصائم أو لا؟ نقول المنظار جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم إلى المعدة، وعادة يستفاد منه في تصوير ما في المعدة من أجل أن يطلع الطبيب هل فيها قرحة أو لا، أو أيضا ليستخرج عينة من المعدة، عينة صغيرة لفحصها، يأخذها برأس المنظار لفحصها، وقد يكون هناك غرض غير ما ذكر. بعض الأطباء يقول أن لا علاقة لهذا الجهاز بالمعدة، بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة، والذي يظهر أنه يصل إلى المعدة، بل يأخذ منها أحيانا شيء. ولهذا بعضهم قال أنه لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والصيام معه صحيح، إلا إذا كان يدخل معه مادة سائلة إلى جوف الإنسان وهنا يفطر. إذن نقول إن كان المنظار مجرد منظار فلا يفطر، وأما إن كان يدخل مع شيء يعني يسهل طريقه، أو يكون معه ماء، أو يكون معه دواء علاج، فهنا يفطر به الصائم. نعم. ها؟ هي أخوكم يقول هل يقاس على ذلك البخور الطيب؟ نقول نعم، البخور إذا شمه وضعه عند أنفه وشمه متعمدا يدخل منه أجزاء إلى الجوف، وبالتالي يفطر بها. وأما إن كان يطيب ثيابه فقط، أو يتطيب بدهن العود أو غيرها، هذا ما يفطر. هل تعلم أنهم يقولون لو ابتلع حصاة أو خرزة يفطر بها؟ حصاة تستفيد منها الجسم؟ أجب. يفطر بها، ما دام دخل إلى جوف شيء يفطر به، ما دام دخل إلى جوف شيء يفطر به. ولهذا قال الفقهاء: وإن طار إلى حلقه غبار أو ذباب بغير اختياره لم يفطر، فإن كان متعمدا يفطر به، أي شيء يدخل إلى الجوف يفطر به. النازلة اللي بعدها القطرة عن طريق الأنف، الأنف كما تعلمون منفذ للحلق، الأنف منفذ للحلق، وهذا دلت عليه النصوص وأيضا دل عليه الحس والواقع، وهو أمر معروف طبيا. السنة، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ هذا دليل على أن الأنف طريق للجوف. والواقع الآن أحيانا المغذي يعطى عن طريق الأنف، ويعيش الإنسان سنوات وهو يتغذى عن طريق أنبوب يدخل عن طريق أنفه، وهذا لا شك فيه أن الأنف طريق إلى الجوف. وقد اختلف أهل العلم في هذه القطرة التي تعطى عن طريق الأنف هل تفطر أو لا، على قولين: قيل إنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، والواصل منها يعني الواصل من القطرة هذه إلى الجوف إن وصل شيء فهو أقل بكثير من المتبقي من المضمضة والاستنشاق، فهي أولى بعدم التفطير، أولى بعدم التفطير. والقول الثاني أن قطرة الأنف تفطر، وهذا هو الراجح عندي أنها تفطر، لأن الأنف طريق إلى الجوف. وأخذ بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكنه قيده بقوله: إذا وصلت إلى المعدة، إذا وصلت إلى المعدة. واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة في النهي عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان المسلم صائم. فأما إذا وضع القطرة في الأنف ثم يعني تفل ما يصل إلى حلقه فهنا لا تفطر. اللي بعدها القطرة عن طريق الأذن، القطرة عن طريق الأذن. الأطباء يقولون الأذن ليست منفذا إلى الحلق إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الأطباء يقولون ليست الأذن منفذا إلى الحلق إلا في حالة واحدة، ما هي؟ من يعرف؟ سمعوني، أحسنت. إذا كانت الطبلة مخزوقة أو مخروقة فهنا يكون منفذا إلى الحلق، فإذا وجد فيها يعني خرق الطبلة كانت الأذن تؤدي إلى الحلق. فإذا وضع شيئا في أذنه، ولهذا إذا كان فيها خرق وسبح الإنسان يحس بالماء في حلقه. أما إذا كانت غير مخرقة فإنه لا يمكن أن يصل شيء من الماء إلى الحلق عن طريق الأذن. ولهذا قال جمع من أهل العلم إن قطرة الأذن تفطر، قالوا لأنه ربما وجد الإنسان طعم هذه القطرة إذا أخذها عن طريق أذنه وجد طعمها في حلقه، وقالوا هذا يشير إلى أنها منفذ للحلق. والقول الثاني قالوا إنه لا، إن قطرة الأذن لا تفطر لأنها لا تصل إلى الحلق إلا إذا كانت مخرقة، وهي ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. ولهذا الراجح أن الطبلة إذا لم تكن مخرقة فإن قطرة الأذن لا تفطر، وإن كانت الطبلة مخرقة فقطرة الأذن تفطر. هذا هو الراجح، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. هو الإحساس بالطعم لا يلزم منه أن تكون يكون هناك طريق. أنا بسألك، تعرف الشري؟ تعرف زين؟ أوط عليه برجلك، تحس طعمه بحلقك ولا لا؟ ها؟ جرب تحس طعم الرجل منفذ للحلق؟ ما ينفذ. فكون الإنسان يحس بالشيء مو بدليل أنه يعني منفذ، مو بدليل أنه منفذ، لكن فعلا الطبلة إذا كانت مخرقة هذا محسوس معروف، يحس بالماء يصل لحلقة. الأنف قطعا، الأنف طريق إلى الحلقة، ولهذا تشوفوا الأطباء بكل سهولة يحطون الأنبوب أحيانا ويعطون المغذي عن طريق الأنف، لكن الأذن لا. وسيأتينا العين، العين ما هي بطريق، ومع ذلك قال بعض الفقهاء أنه إذا قطر في عينه يفطر، بس مو مسلمة. إن اللي بعدها قطرة العين، قطرة عن طريق العين هل تفطر؟ نقول الراجح أن قطرة العين لا تفطر، لأن العين ليست منفذا للحلق ولا للجوف. وبهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بل وأفتت بذلك اللجنة الدائمة في بلادنا، فإذا وضع الصائم القطرة في عينه فلا يفطر بذلك، لأن هذه القطرة ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل ولا الشرب. والصيام ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، لا يرتفع إلا بيقين. وإن قيل إنه يصل عن طريق العين شيء إلى يعني الجوف، إن قيل فهو شيء يسير جدا، ومع ذلك نقول الأصل أنه لا ينزل شيء من هذه القطرة إلى الجوف. اللي بعدها الحقن العلاجية، الحقن العلاجية، الحقن العلاجية إما أن تؤخذ عن طريق العضل، تؤخذ عن طريق العضل أو عن طريق الجلد أو عن طريق الدم، ويقول أهل العلم أنها لا تأخذ حكم الأكل ولا الشرب، ولا يحصل بها تقوية للبدن كما يقويه الأكل والشرب. ولهذا إذا ضرب الإنسان هذه الإبر فصيامه صحيح، لأنه لا تأثير لها عليه، فليست هذه الحقن من المفطرات. ولهذا رجح شيخنا الشيخ عبد العزيز شيخنا الشيخ محمد أن هذه الحقن التي تضرب مع الكتف أو مع العضل الفخذ أنها لا تفطر. أما الحقن الوريدية المغذية الوريدية، يعني اللي تضرب مع الوريد، تضرب مع الأوردة، هذه فهذه ما دامت تحتوي على شيء يعني محلول مائي يشتمل على سكر وأملاح وماء وغيرها، هذه تدخل إلى الدم مباشرة، وإن كانت لا تصل إلى الجوف لكن الجسم يتقوى بها. فنقول الراجح من كلام أهل العلم أنها تفطر، الراجح أنها تفطر. ولهذا بعض المرضى يجلس ساعات وأحيانا الأيام يتغذى على هذه الإبر التي تضرب مع الوريد. وقد رجح شيخنا الشيخ عبد العزيز شيخنا الشيخ محمد أنها تفطر، وإن كانت لم يعني ينص على أنها من المفطرات لكنها بمعنى المنصوص عليه، لأن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل. وقال الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذه الإبر التي تضرب مع الأوردة في معنى المنصوص عليه، ولهذا يحصل بها الفطر في نهار رمضان. النازلة اللي بعدها غسيل الأذن. الأذن قد يحصل فيها إفرازات شمعية اللي هذه يطلع الإنسان من أذنه، وتؤثر هذه إذا تراكمت تؤثر على سمعه وأحيانا تؤلمه، فيضطر الإنسان إلى غسيلها. فإذا قام بغسيل أذنه هل هذا الغسيل سواء كان قطرة أو غيرها، وهم عادة يسمونه غسول يعني الأذن، هل هذا يفطر أو لا؟ نقول نرجع إلى مسألتنا السابقة، كانت الطبلة مخرقة فإنه يفطر، هذا الغسيل يفطر لأنه بيصل شيء منه يلحق، وإن كانت الطبلة غير مخرقة فإن هذا الغسيل لا يفطر لا يفطر. فهذا قريب جدا، ويمكن يستدل له بحديث لقيط ابن صبرة بالغ في استشاق إلا أن تكون صائم. طيب النازلة اللي بعدها الحجامة، هل تؤثر الحجامة على الصوم؟ بمعنى هل إذا احتجم الصائم في نهار رمضان يفطر أو لا؟ حجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يخرج هذا الدم، والمحجوم هو الذي يخرج منه الدم. وقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أن الحجامة تفسد الصوم، وهذا رأي شيخ الإسلام وهو رأي شيخينا عليهم رحمة الله من باز بن عثيمين لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. طيب هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف؟ فصد تعرفونه، فصد العرق هو يطلع الدم، والشرط مثله يعني يشرط يعني يجرح الإنسان ويخرج منه الدم الفاسد حسب يعني الطب هذا الشعبي، والإرعاف الرعاف اللي يخرج من الإنسان. والراجح أن هذه الثلاثة لا تفطر إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أضعفت الجسم كما تضعفه الحجامة، فهنا يفطر بها الصائم. أما إذا لم تضعف الجسم فلا يفطر بها الصائم. طيب أنتم تقولون أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم عرفنا لأنه يخرج من الدم، حاجم لما يفطر؟ قالوا لأنه عادة يمص الدم بفمه عن طريق المحاقين هذه القديمة، فقد يذهب شيء من الدم إلى جوف، إلى حلقة ثم إلى جوف. فإن كانت الحجامة بالآلات الحديثة فإن الحاجم لا يفطر. إذا كان الآن مثل الآلات الحديثة زر يحط المحتجم يحطه على الجهاز ويضغط ويسحب الدم الفاسد منه، هنا لا يفطر الحاجم لأنه لا يمكن أن يصل إلى حلقه أو جوفه شيء من الدم. طيب، أرأيتم لو تبرع الإنسان بالدم في نهار رمضان فهل يأخذ ذلك حكم الحجامة؟ هل يفطر به الصائم؟ نقول إن كان التبرع بدم كثير كما يخرج في الحجامة وأضعف الجسم كما تضعفه الحجامة فإنه يفطر به، وإلا فلا. ليس كل دم يخرج من الصائم يفطر به. الدم المتفق عليه دم الحيض والنفاس، ما عدا ليس كل دم يخرج من الصائم يفطر به الصائم، لكن الحجامة ورد فيها النص. ما عداها إن أخذ حكمها وأدى بمن خرج منه الدم إلى حالة مثل الحجامة فإنه يفطر بذلك وإلا فلا. طيب، هل يسوق للإنسان أن يتبرع بالدم في نهار رمضان؟ نقول لا، إلا إذا كان المتبرع له مضطر وكانت الحاجة ماسة، ألا يتضرر المتبرع أن يكون بدون عوض. أما لو قال متبرع أبي 1000 ريال أو 2000 ريال هذا بيع للدم، وهذا لا يجوز. نعم. لا، أخوكم يسأل سؤال جميل ومتمم لهذه النازلة، يقول هل هناك فرق، يعني حد أعرف به القليل الذي لا يفطر والكثير الذي يفطر؟ أقول لا، لكن إذا أضعف الجسم وأنهك الجسم، تعرفون الآن إذا حجم الإنسان الأطباء يقولون له أصبر، خلونا عندهم وقت، صح ولا لا؟ حين يعطونا حصير، يعني يخشون أنه يعني يتأثر. فإذا هذا التبرع بالدم أو هذا النوع من التحليل إذا أخذ هذا الحكم وأنهك الجسم وأضعفه فهنا يأخذ حكم الحجامة وإلا فلا. ولهذا ترد أسئلة يقول أنا حللت أخذوا مني 3، شو تسمى براويز؟ ها، سمى برواز الدم هذا كذا، اسمها برواز دم، أكيد اسمها برواز. شو تسمونها أنتم؟ أنبوب الدم هذا اللي مثل كذا، اللي بغى يحلل الإنسان وش اسمه؟ يمكن عرف اللي يقرأ وش اسمه؟ أنبوب. أنا اللي أعرف أنها تسمى برواز، يعني في الأطباء يسمونها برواز، براويز. المهم الأنبوب هذا، أسألنا بعض الناس يقول 3، خذوا مني 3-5، أقول لا تفطر إلا إذا أضعف جسمك كما تضعفه الحجامة، وإلا فلا. طيب، ها، ارفع صوتك. لأن الفطر بالحجامة خروج الدم، وخروج الدم أضعف الجسم، فاحتاج الإنسان إلى الفطر، لأنه لو لم يفطر تضرر، لو لم يفطر تضرر. فنحن نقول الحجامة تفطر، ولهذا لا يسوغ للصائم أن يحتجم إلا إن كان مضطرا للحجامة، ولا ما يسوغ له يحتجم بالليل ولا في غير رمضان. النازلة اللي بعدها، غازات التخدير. تعرفون التخدير يتم أحيانا عن طريق استنشاق غازات تؤثر في الشعور، يعني بالإحساس، أو أحيانا بواسطة حقنة إبرة تضرب عبر الأوردة الدموية أو بغير ذلك. فهذا إن كان التخدير جزئي، تخدير جزئي لهذه المنطقة، هذه المنطقة ضرس، لهذه المنطقة عملية بسيطة باليد بالرجل، فهذا لا يفطر قطعا. وأما إن كان التخدير كليا بحيث يفقد المعالج وعيه فهذا إغماء، والإغماء هذا أو التخدير هل يعني لو استغرق اليوم كاملا هل يفطر به أو لا؟ من أهل العلم قال يفطر به، ومنهم من قال حتى لو استغرق اليوم كاملا فإنه لا يفطر به. والذي يترجح لي أنه إن أفاق جزءا من النهار فهنا يصح صومه. وأما لأن جمع الآن بين ركني الصوم، ما هما ركن الصوم؟ ها، أركان الصوم قلنا أربعة سابقا، أربعة مأخوذة من التعريف، اللي هي الزمن، الإمساك عن المفطرات، الصائم، النية. لكن إذا قلنا هنا ركني الصوم المقصود النية والإمساك، هو المغمى عليه أمسك، لكن هل نوى؟ إذا كان كل النهار ما نوى، وإحنا نشترط أن يكون الصيام بنية. لكن لو جاء الإنسان ولا نوى، نام قبل الفجر ولا قام إلا بعد المغرب، قالوا له ما قضيت اللي عليك من رمضان، قال لا أنا قضيه اليوم الفلاني، ما كل ولا شرب بالنهار، لكن ما نوى، ما ينفع هذا، ما ينفع لا نفلا ولا فرضا. لكن لو قام العصر ونوى الصوم ينفع نفل ولا لا؟ ينفع، لأن حقق ركني الصوم الإمساك والنية، الإمساك والنية. إذن نقول إن أفاق هذا المخدر تخديرا كليا، إن أفاق جزءا من النهار ها فهنا يصح صومه، وإن لم يفق جزءا من النهار فالراجح أنه لا يصح صومه. طيب إن ها أخوكم يقول أن شخص نام يومين، الله المستعان، يومين الله المستعان. إذا كان اليوم الأول لما نام ناوي الصوم ولا لا؟ نايم بالنهار، نام بالنهار ما يخالف، خليك معي واحد واحد. هو الآن نام بالنهار، نهار نام الظهر، ظهر اليوم هذا يوم الجمعة في رمضان، ولا قام إلا ظهر السبت، كذا كذا هي. يقول قام ظهر السبت، نقول هنا هل الصيام متتابع ولا مو متتابع؟ هل هو متتابع ولا مو متتابع؟ بمعنى هل هو في رمضان ما سافر؟ أي إذا كان متتابع وقام في النهار صيامه صحيح، لأن أصلا نيته من أول الشهر، صيامه متتابع تكفيه نية من أول الشهر. لكن لو أن هذا الشخص، لو أن هذا الشخص يعني أفطر ثم يعني بمعنى أنه مسافر وجاء وصام ثم اليوم الثاني ما قام، نقول لا هنا يختلف، لأن هنا يحتاج إلى نية جديدة. وأما إذا كان لا على سحبته وقام جزء من النهار ما في إشكال. طيب النزلة اللي بعدها الدهانات، والمراهم واللصقات العلاجية. تعرفون عندنا لصقة الآن عن الحمل توضع، وعندنا لصقة عن الحيض تضعها المرأة بدل ما تستعمل حبوب، بدل ما تستعمل كذا تضع هذه اللصقة وبإذن الله ما تحمل، وإذا كانت تريد تمنع الدورة تمنع الدورة. فهل هذه اللصقة تفطر الصائم لو وضعها؟ هي توضع على سطح الجلد والجسم يمتصها عن طريق الشعيرات الدموية، طبعا امتصاص هذا بطيء جدا. فهل تأخذ هذه الحقن حكم الحقن العلاجية؟ يعني بمعنى أنها لا تفطر؟ نقول نعم، هذه اللواصق ما دامت لا ينتفع منها الجسم انتفاع يعني ظاهر واضح، فنقول لا تفطر. إذا وضعت المرأة اللاصق الطبي على جسمها لا يفطر. يبقى هل يعني يلزمها نزعها إذا أردت تغتسل غسل الشرع الواجب؟ نقول لا، ما دام الماء يمر على يعني الجسم ما في إشكال، ما دام يمر على هذا اللاصق يكفي، لا يحتاج أن تزيلها المرأة عن جسمها. طيب الغسيل الكلوي هل يفطر؟ الغسيل الكلوي نقول الغسيل الكلوي هو عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة، الآلة هذه تسمى الكلية الصناعية، يخرج دم المريض إلى الكلية الصناعية، وهذه الكلية تتولى تنقية هذا الدم وفرزه ثم إعادته إلى الجسم بعد سحب الأملاح منه والزوائد التي لا ينتفع الجسم منها، لكنها تضيف إليه بعض المواد الكيميائية والغذائية، يقولون مثل السكريات وغيرها. فهل يفطر؟ نقول الغسيل على نوعين، غسيل يسمونه هذا الغسيل العادي له طريق الكلية الصناعية، وهذا لا شك له إزالة المواد الضارة ويعني نفع الجسم بمواد أخرى، وهذا لا شك أنه يفطر. الطريقة الثانية تغسيل يسمونه البريتوني، تغسيل البريتوني، وهذا عادة يكون في البطن حيث يدخل الأنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ويدخلون سوائل للجسم ويخرجون منه يعني ما فيه من المواد الضارة، من المواد الضارة، وهذا يدخل يعني إلى الغشاء. ولهذا اختلف أهل العلم هل يفسد الصوم أم لا، والراجح أنه يفسد الصوم لا سيما إذا كان يضاف إليه شيء من هذه المحاليل التي ينتفع منها الجسم، التي ينتفع منها الجسم، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة في بلادنا. طيب نازلة اللي بعدها القسطرة، قسطرة اللي توضع للمريض من أجل البول، تبول أكرمكم الله وكرم ملائكته وبيته، وهي إدخال يعني جهاز عن طريق الوريد يصل إلى الأوردة والشرايين أو أي مكان آخر، وأحيانا يكتشفون إما أن يكون هذا لسحب البول، وإما أن يكون لاكتشاف الجلطات التي التجلطات التي في الأوردة والشرايين، وأحيانا يكون لأغراض علاجية يعني تفتح الشرايين من أجل ألا يحصل الإنسان جلطة مفاجئة حمل الله وإياكم ومرضى المسلمين وشفاء مرضى المسلمين. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدم التفطير بها لأن فيها يقولون يعني مصالح علاجية، والراجح أنها إن كانت بدون إضافات فإنها لا تفطر، أما إن كان معها إضافات تدخل إلى الجسم فالراجح أنها تفطر، مثل إذا كان معها إبر تضرب للصائم فهنا يفطر بها الصائم. طيب الغسول المهبلي هذا اللي تستخدمه المرأة يعني علاج تتعاطاه المرأة عن طريق الفرج، فهل فرج المرأة منفذا للجوف؟ نقول لا علاقة للفرج بالمعدة، وبالتالي هذا الغسول ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، لا يفطر لا بالنص ولا بالمعنى ولا بالمعنى. فالتحاميل المهبلية والمنظار المهبلي وأدوات الفحص المهبلية كلها هذه لا تفطر، ومثلها أيضا ما يأخذه الرجل عن طريق الذكر، لو أخذ منظارا عن طريق الذكر أو أخذ يعني تحاميل عن طريق الذكر فإنها لا تفطر لأنه ليس طريقا إلى المعدة. وكذلك أيضا الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية من أهل العلم من قال إنها تفطر يعني تفسد الصوم، ويقولون لأنها منفذ طبيعي وقد تصل إلى الجوف، والقول الثاني أنها لا تفطر الصائم لأنها لا تصل إلى الجوف، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. ومن أهل العلم من يفرق بين الحقنة الشرجية التي تدخل معها مادة غذائية للجسم يقول أن هذه تفطر، والحقنة الشرجية التي يعني لا تحمل معها مادة علاجية يقول أن هذه لا تفطر، ولكن الاحتياط والأولى بالصائم ألا يستعمل هذه الحقن الشرجية ولا غيرها إلا بعد الإفطار، يعني يأخذها بالليل إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة أن يأخذها بالنهار فنقول خذها، والاحتياط أن تقضي هذا اليوم. هذه كلها تأخذ نفس الحكم، ما يدخل عبر مجرى البول وإصبع الفحص الطبي. استعمال معجون الأسنان هل يفطر الصائم؟ الراجح أنه لا يفطر ويأخذ حكم السواك، وعليه أن يتحرز ألا يذهب شيء إلى جوفه، فإن غلبه شيء وذهب من غير قصد فإنه لا يؤثر على صومه. وبهذا نكون أنهينا نوازل الصيام، ونبدأ على بركة الله بنوازل الحج. في أحد عنده سؤال في نوازل الصوم قبل أن نتجاوز؟ نعم. نعم لا لا لا لا لا لا لا بنية الفرض. نعم بنية الفرض، لأن حكم حكم هذا البلد اللي قدم إليه. طيب النازلة الأولى العجز عن الحصول على تصريح، يعني لو عجز الإنسان أن يحصل على تصريح فهل نقول هو معذور ويحج ولا لا؟ وهذه يعني معظم الأسئلة في الحج للمشاركين في التوعية حول هذا الأمر، يعني الأسئلة كثيرة جدا حول هذا الأمر. والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يحج من غير تصريح، فإن حج فحجه صحيح لكنه يأثم للمخالفة، يأثم لمخالفة ولي الأمر، والله جل وعلا أوجب طاعة ولي الأمر في هذا الأمر وغيره، وفي ذلك مصالح ظاهرة كبيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالطاعة هنا تحقق مصالح عظيمة. ونحن نعلم الآن ما آلت إليه المشاعر المقدسة من زحام شديد، وطاقتها الاستيعابية محددة، فلو أن الأمر ترك على مصراعيه سيأتي يعني بشر كثير من أنحاء العالم الإسلامي، وسيأتي بشر كثير من هذه البلاد وبلاد الحرمين الشريفين وولاة أمرها حفظهم الله جل وعلا ووفقهم وعانهم وسددهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يبذلون جهودا كبيرة وينفقون بسخاء على الحرمين الشريفين، فجنى الحجاج والعمار ثمرة هذه الجهود طمأنينة وراحة ويسرا وسهولة في أداء المناسك. ولكن لو ترك الأمر يعني من دون تنظيم ما كان، ما تستطيع يعني هذه المشاعر أن يعني تستوعب هذه الجموع الكبيرة الغفيرة التي تقطن. فوضع هذا التنظيم بحيث تحدد نسب للبلاد الإسلامية، وتحدد أيضا سنوات لمن كانوا داخل هذه البلاد، فهنا وجب التقيد بذلك، وينبغي للإنسان ألا يخالف في ذلك أبدا. إذن نرى إذن الراجح أن تصريح الحج واجب، فعلى الإنسان أن يأخذ هذا التصريح. إن عجز عنه، وهذه هي النازلة، إن عجز نقول أنت معذور. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما دمت عجزت عن الحصول على تصريح فأنت معذور في هذه الحالة، ولا تلام بذلك إذا عجزت. ولا يجوز لك أن تأخذ تصريحا بالتحايل والغش والتدليس، أو تشتري تصريحا، ففي ذلك مضار عظيمة جدا، مضار لك ومضار للآخرين، ولأنك إذا جئت من غير تصريح أنت أخذت مكان شخص قد يكون معه تصريح وضيقت عليه. أنا أعلم أن الأسئلة ستكثر، ولكن أنا سيتسع صدري للمخالفة والمعارضة، وعندي ثقة إن شاء الله أني سأجيب على كل إشكال يطرأ. نعم. طيب، فضيلة الشيخ يقول قد يقول قائل إن التصريح مرتبط بالحملة وأنا غير مستطيع أن أدفع أجرة الحملة. أقول أنت غير مستطيع للحج فأنت معذور، ابقى حتى تستطيع أن تحصل على تصريح مع حملة. وأنتم تعرفون في العام الماضي الحقيقة يعني الوزارة كان لها جهود كبيرة جدا، فوضعت الحملات يعني الميسرة ووصل الحال إلى أنها ما تزيد عن 3000 ريال. أظن هذا يعني يطيقه كثير من الناس يطيقونه. لكن والله يا شيخ يعني إني أنا أعجب من إنسان يرفع يديه يدعو في تلك المشاعر وهو عاصي آثم يدعو ربه جل وعلا. لماذا؟ وشوف يا شيخ 90% من الذين يحجون دون تصريح ليس حج فرض وإنما هو حج نفس، صح ولا لا؟ إذا ليش تروح؟ ابقى فيه. الفتوى الآن أنك إذا دفعت أجرة الحج لمن يحج فرضا أفضل من أنك تحج الآن تطوعا. لماذا تذهب وتخالف وتروح من غير تصريح وتزاحم الناس؟ ها؟ هل يكون الحج اي هل يكون الحج مبرور او لا؟ ها، هذا السؤال ورد كثيرا في يعني وقت الحج، يقول هل يكون حجه مبرورا؟ اقول انا استبعد ذلك، استبعد. احنا ما دمنا نفتي بانه آثم كيف يكون مبرورا وهو آثم؟ الحج المبرور هو الذي ها هو الذي يسلم من الفسق والمجادلة والرفث، صح ولا لا؟ والمخالفة هذه نوع يا شيخ، المخالفة هذه نوع من الفسق، مخالفة وهي معصية. وما يعني أتي بعض الطوائف إلا من المخالفة، حتى أنهم تجروا على الدماء والأموال بسبب مخالفة، صح ولا لا؟ فأنا أقول الإنسان الحقيقي، أنا أعرف أن هذا مرضا كثير من الناس، لكن هذا ما أدين الله به، هذا ما أدين الله به، أن الحقيقة لا يسوغ للإنسان أن يحج من غير تصريح، يبذل الأسباب. وهناك الآن الذين يتبرعون كثر ولله الحمد والمنة، والحملات الخيرية كثيرة ولله الحمد والمنة. وبلغني أن السنة هذه ستكثف حملات الميسرة أيضا، فالإنسان يبذل الأسباب. ولا في مبالغة في أسعار بعض الحملات، في مبالغة الحقيقية، إذا كان الإنسان عنده 3-4 يحجون والحملة 10,000 صعب جدا، لكن الإنسان يبذل ما يستطيع، والحمد لله يحج السنة دي واحد، ولو ما استطاع وليس ملزما أن يحج بأولاده ولا بناته، الحج عليها وليس عليك. نعم. دخل العمرة متى؟ يظهر أنت حاج العام الماضي؟ أي لا لا، العموم العام الماضي منعوا الشيء، منعوا من أول ذي القعدة، ما يدخل أحد حتى معتبر لا مع تصريح ولا يرد. دخل بثيابه معتمراً، يعني يتحايل. هذا أشد، هذا أشد له، هذه ما هي مخالفة، هذا كذب على الله جل وعلا، يتحايل. هو محرم الآن ويلبس ثياب، ما يجوز له، هذا ارتكاب لمحظور متعمد، بالعكس هذا لو ما اعتمر ولا حج أفضل له، هذه أشد وأخطر يا شيخ. ها؟ المعروف هو الآن خالف في عدم التصريح، وخالف في ارتكاب المحظور متعمدا، وهم معذور، هذا هم معذور الآن، هو ارتكبه تحايلا، فهذا كذب يا شيخ. نعم. نعم نعم يا شيخ، لكن النافلة أشد، لكن حتى الفريضة حتى لا تذهب، الحمد لله أنت معذور، ما دمت معذور متى ما تيسر لك حج. المعذور لو مات الإنسان وهو لم يستطع أن يحصل على تصريح لا يحاسب على هذا. لا لا لا لا إيش لا تجب الطاعة في مصالح ظاهرة. إيش نعم نعم لبس المخيط متعمدا يا شيخ إذا تعمد لبس المخيط من غير عذر قد يكون كبيرة هذا قد يكون كبيرة لأن هذا تعمد وهذا قد يدخل يا شيخ في الفسق يعني متعمد وهم معذور لكن الآن اللي حد على هذا التحايل والكذب فهو الآن جمعه كذب كذب كبيرة من كبائر الذنوب وتحايل والتحايل محرم وخالف والمخالفة لا تجوز فوقع في عظائم شيء. نعم ها الذهاب للعمل هل هو مأذون للحج ولا لا يحج ما عليه الأمر إذا أذنوا له ما عليه الأمر إن أذنوا له قبل يطلع تصريح يعطونهم تصريح إن ما أذنوا له إلا وهو هناك يحج ما عليه بأس. لا هو ما عندنا وقت محدد وما يظن بعض الناس ثلاثة أيام وكذا هذا ما لها أصل لكن نحن نقول إن جئت للعمل فتكون نيتك للعمل ولا تنوي الحج ولا العمرة نهائيا ثم إذا طرأ لك الحج أو العمرة تحرم من مكانك الذي أنت فيه تحرم من مكانك الذي لكن هل هذا يعفيك أنك تأخذ تصريح لا يقول خذ تصريح ولو جئت للعمل ولو كان مأذون لك من جهة عملك لكن إن جئت للعمل والحج فيلزمك أن تحرم من الميقات هذه الناس يخلطون فيها أن جئت للعمل ما عندك نية حج ما في إشكال ما عندك نية عمرة ما في إشكال رحل جئت المستشفى في جدة جئت تشتري سيارة جئت الامتحان في جامعة ما في إشكال إذا انتهيت شوف ظروفك استطعت أنك تجد فرصة تعتمر أحرم من مكانك اللي تنوي فيه ما استطعت ترجع لكن لو جئت وأنت عازم على العمرة ولكنك ما تعتمر إلا بعد ما تنهي عملك اللي أتيت إليه نقول رحل عملك وإذا انتهيت منه ارجع للميقات وأحرم منه فإن أحرمت من مكانك فعليك دم. طيب اللي بعدها هل جدة ميقات هذه مسألة قديمة جديدة هل تعتبر جدة ميقات نقول جدة طبعا لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي الآن ليست يعني أهلة بالسكان وكان الناس يأتون إلى الحج عن طريق البر واللي يأتون عن طريق البحر يعني ينزلون عن طريق ينبع أو عن طريق الشعيبة وهذه كلها لا إشكال فيها واللي يأتي من الشعيبة يحرم من يلملم أحيانا واللي يأتي عن طريق جدة كان عن طريق الطيران أو طريق البحر كل هؤلاء يعني جدة ليست ميقاتا له فعليه من يحرم قبل أن يصل إلى جدة وهذا هو الذي يعمل به الناس الآن لكن من أهل العلم من قال إن جدة ميقات لمن نزل بها جوا أو بحرا ميقات لمن نزل بها جوا أو بحرا و ومن أهل العلم من قال أنها ليست ميقاتا إلا لأهلها فقط، أهل جدة ميقات لهم، والراجح أن جدة ميقات لأهلها فقط وليست ميقاتا لغيرهم ممن جاء للحج أو العمرة. فمن جاء عن طريق الجو أو عن طريق البحر يحرم إذا حاد الميقات، إذا حاد الميقات، وهذا هو المعمول به الآن. طيب، مسألة اللي بعدها، الإحرام بالإزار المخيط، الإحرام بالإزار اللي على شكل تنورة، هل يجوز أو لا؟ نقول الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز الإحرام به، ومن أحرم به فعليه فدية التخيير، لأنه يدخل في لبس المخيط. وشيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن تيمين يرى جواز ذلك، ويقول أن هذا يسمى إزار لغة، هذا يسمى إزار لغة، والإزار هو ما يعقد على الحقوين ولا يخاط. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به أو فاشدده على حقك. فمن أهل العلم من قال إنه يجوز الإحرام به، لكن في النفس من هذا الشيء، لأن هذا هو لبس بلاد كثيرة عندنا هنا وخارج هذه البلاد، فهم يقولون أن يعني الممنوع هو المفصل على العضو، نقول هذا مفصل على العضو بل هو لبس فئام من الناس، فالراجح أنه لا يجوز. طيب، طبعا من أهل العلم من نقل عن تراجع الشيخ عن هذا، ولكن هذا مو صحيح. أنا سألته رحمه الله في يوم الأربعاء عصر يوم الأربعاء 27 رجب عام 1421 التي بقي بعدها يوم واحد، يعني يوم الخميس خطب في صلاة الاستسقاء وقد أثقله المرض رحمه الله ومشى ولم يرجع إلى عنيزة بعد هذه السفرة، راح للرياض بقي في المستشفى إلى رمضان، ثم ذهب كما تعلمون إلى جدة وألقى درسه في تلك السنة كلها حتى اليوم الأخير من رمضان، ثم توفاه الله جل وعلا في 15 من شهر شوال. سألته في هذا اليوم 27 يوم الأربعاء 27 رجب 1421: هل رجعت عن هذا القول إن شاء أنك رجعت؟ قال: لا، هذا القول ما زلت عليه رحمه الله رحمة واسعة. لا يا شيخ، لا، إذا كان مفتوح من الأمام ما هو بتنورة، لا، احنا نتكلم عن المفتوح، احنا نتكلم عن المفتوح الآن، المفتوح ما في إشكال، اللي على شكل تنورة هذا ما يجوز، الشيخ يرى جوازه للرجل، لكن احنا نقول له ما يجوز. مسكر، هذا مسكر ومسكر من الأمام، ايه ما يخالف، ايه ما في شيء، هذا كان مجرد مغاط ومفتوح من الأمام، ما في شيء، مفتوح من الأمام، اي مو مخيوط، ايوه، لكن مفتوح ولا مو مفتوح شيء، مثل البشت هذا، شوف حبيبي، مثل البشت هذا كذا ولا مسكر مخيوط من الأمام، حتى الكرسي يحتاج عليه نزل شوي، أدري والله فراه نزل. طيب، المهم أنه مسكر ولا مو مسكر، ها، من نفسه نزل ترى، بس بس بس، جزاك الله خير. طيب إذا كان مسكر هذا الكلام، هذا الخلاف في هذا، الشيخ يرى جوازه والراجح أنه ما يجوز، واضح؟ أي طيب ما في إشكال، ما في إشكال هذا أبد. ولهذا على الحقيقة يعني صممت إحرام مخيوط فيه أي فيه ربزة يسمونها ربزة هذه، ولكنك تربطه وحطيت فيه مخابي للجوال وللقروش وغيرها، ما في إشكال، بس يكون مفتوح من الأمام. ها؟ سؤالنا يا شيخ مفتوح من الأمام ولا لا؟ مفتوح مثل البشت كذا ولا لا؟ اترك المغلق هنا، اترك المغلق من فوق، من تحت مفتوح ولا لا؟ ما في إشكال، ما في إشكال يا شيخ، هذا ليس مفصلا على العضو. لا لا لا لا خيط لا نص ولا الربع. الموجود الآن الموجود نوعين، نوع خيوط مرة كامل من هنا الربزة لو مغاط هذا ما في إشكال عندي، لكني ما ألبسه. الإحرام اللي أنا ألبس مخيوط لكنه مفتوح مرة، وأشد المغاط ونربطه لكنه مفتوح مثل المشلح تماما، واضح؟ أما شيخنا رحمه الله يقول أبدا مخيوط، وناقشته وارجعوا إلى يعني ما دار بيني وبينه في لقاءاتي مع الشيخين، يعني حوار ممتع، ولكن الشيخ رحمه الله يعني مات على رأيه رحمه الله رحمة واسعة. طيب ها خلاص نقف يعني، طيب نقف ها. وش هو يا شيخ؟ ما أدري أنا، ما أدري وش هو. ها ها ها إزاء. إيه إيه. هذا كلام الشيخ يا شيخ. هذا كلام الشيخ تماما. هذا اللي دار بيني وبين. لكن أنا أسألك يا شيخ عبد الله، هذا مفصل على العضو ولا لا؟ ألستم تقولون أن المخيط هو المفصل على العضو مثل الفنيلة والسروال والطاقية والشماغ والثوب والمشلح؟ هذا الإزار اللي تسميه إزار، اترك التسمية دي، هو مفصل على العضو ولا لا؟ هل مفصل على العضو؟ لا يا شيخ، نفس الشيخ محمد الذي تحتج بقوله أنت، الشيخ محمد يقول المخيط هو المفصل على العضو ليس الذي فيه خياطة، هو المفصل على العضو. حنا نقول أن هذا مفصل على العضو لأنه لبس فئام من الناس، كونه يسمى إزار تستدلون وتحتجون بأنه إزار، إذن لو جاء مسمى إزار فنيلة تسمى إزار ستجيزون لبسها؟ لا، لا محل نظر. إيش؟ ولهذا عامة أهل العلم يرون عدم جواز يفسه، من لبسه فعليه فدية التخيير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.